إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث السبعة التي ذكرناه في الخطبة الماضية، وهو حديث جامع لصنوف من صنوف الخير جمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة أشخاص، كما روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وفي رواية الترمذي في عبادة ربه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، هذه رواية الصحيحين، وقلبه معلق بالمساجد، رواية مالك والترمذي، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله. وأنت ترى هذه العناصر الرائعة، قبل أن نصحح ونضاعف ونتكلم في العلل، لو نظرت في واقع الألفاظ التي مر بها الحديث تتعجب أنه نظم رائع ليس بينه أدنى نشاذ. ودائما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد فيه رابط، وهذا الرابط خفي لا يعرفه إلا أهل الخبرة، بالضبط كواقع القرآن. عندما ترى المقطع القرآني تحكمه وحدة واحدة، هذا للقارئ المتأمل المتدبر الدارس، ولكن إذا قرأ كتاب مقدس خيرا إن شاء الله يحصل على أجله ويمضي، ولكن هناك بين الآيات وبين نهاياتها وفواصلها، بل وتذييل الآيات، كلمة التذييل يعني ما تنتهي به الآية: أولئك هم الصادقون، هم الصابرون، هم كذا، هذا التذييل للآيات له رباط خفي بين أوائلها. ولذلك من هنا كان الذين يقرؤون القرآن يبكون ويجهشون بالبكاء، لأنهم يعرفون هذه المعاني، ويعرفون كيف يكون الرباط بين المقدمات والخوافي والنواهي. وهذه طبعا مدرسة طالب العلم المتمكن الذي يتبحر في مثل هذه العلوم، والوقت عنده ليس إلا لهذه البضاعة، لا وقت للتجارة ولا للمعيشة، كل وقته لهذه البضاعة، فتحسس جمالها ويستنشق عبيرها وشذاها وتروى برواها ومائها وسقياها، حتى يخرج هذا كالنحل أو كأبير النحل يخرج من فيه. فهذا تعبير خفي من تعبيرات هذا الحديث العجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبعة، وكما ذكرت في الدرس الماضي، وهذا الرقم غريب وعجيب، تدور عليه مسائل كثيرة في هذا الشرع. فالسماوات كما قلنا سبع، والأرضين سبع، والإنسان يسجد على سبع، ويتضاعف الأجور من سبع إلى سبعين، والرقم هو نهاية الأرقام وتمامها وكمالها، لأنه فيه شفعان وفيه وتران، فهو تمام الأرقام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. والنبي لما أراد أن يستشفى من الحمى في مرض موته جمع سبعة آبار، ماء من سبعة آبار في سبعة قرب. فهذا رقم عجيب له أسرار لا نتخصاها، لأنه ليس لنا ذلك، لأن الإنسان إذا تكلف ما لا يعلم هذا لا يجوز في شرع الله تعالى. أنت تسترسل مع العلم ولكن لا تتكلف ما لا تعلم، لا يجوز لك ذلك. كالذي يقول ما الحكمة من هذا، ما الحكمة من وراء ذلك، ما لك وما هذا، خذ ما ينفعك وامضي واترك الباقي لغيرك، لأن هذا العلم سيظل سرمديا إلى أن تقوم الساعة، وسيظل الله تعالى يبعث في هذه الأمة علماء وحكماء يستخرجون ما بقي مما فات من مضى، يعني حتى يظل هذا العلم باستمرار دائما في حيويته وفي ينوعه وفي نشاطه وفي جديته. فلا تقل أني جئت بما لم تأت به الأوائل، أنت جئت على ما بقي من الأوائل، والله تعالى هو الذي يفتح هذه الأسرار لبعض عباده لكي يجدد إيمان الأمة، فإن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد هذه الأمة دينها. فهؤلاء المجددون ليس هذا من أفكارهم ومن بنيات أفكارهم، ولكن الله تعالى هو الذي جدد لهم هذا الإيمان بفتح أسرار المادة وما بقي من مثل هذه المسائل التي استغلقت على الأوائل. فهم سبعة، وكما قلت لك الرقم عجيب، فأيام الأسبوع سبع، وتمام خلق الإنسان وشكر هذه النعمة على سبع تصنع الحقيقة في اليوم السابع. سبع، كل هذا المدار لو تحصيته والعلماء استقصوا في هذا في هؤلاء السبع 240 سبعة، طبعا أنا مش هقدر أظهر لك كلهم لأن هياخدوا الخطبة كلها، طبعا ده اللي استقصى، يعني هذا أقصى ما وصلوا إليه، ولو أنت شمرت لقد تجد أكثر من ذلك في أسرار هذا العدد العجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سبع يظلهم الله في ظله وظل العرش، وهذا الظل الضخم كما ذكرنا في الدرس الماضي أن العرش محيط بالكون، الناس فاكر العرش ده أوضة كده والناس قاعدة تحته، الكون ده كله تحت ظل هذا العرش، يعني يدور حوله دورة كاملة، ما الأرض وما هذه السماوات السبع في الكون إلا نقطة في باطن العرش لا شيء. فملك الله عظيم لا يعرفه أحد، ولا يعرف ملك الله تعالى إلا الله سبحانه وتعالى. وبمفهوم الشرع الإنسان العاقل الفاهم بقى أقول كل هذه القوة الهائلة وهذا المدى الواسع العظيم يستدر تحت سبع، يبقى إذن مفهوم العدد لا قيمة له، يبقى إذن المقصود من هذه السبع أنواع وليس النوع وليس العدد. لأنما نذكر هذه القوة الهائلة وهذا المدى الواسع ويستظل تحت سب، طبعا هذا كلام يعني مضحك، ولكن القضية كلها أنها سبعة أنواع، أي كل من كان تحت هذا النوع سيستظل تحت ظل الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هم ليسوا سبع أفراد ولكن سبع أنواع. ولذلك العلماء يقولون واجب على كل مسلم أن يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة من هذه الأنواع، لابد أن تنشأ في نصف هذا العدد على الأقل حتى تستظل في ظل الله تعالى يوم القيامة. وهذا سهل ويسير لمن يسره الله تعالى عليه، يعني لا أخذ واحدة فقط وأستظل بها وإن كانت كافية، ولكن لابد أن تنشأ في الجميع، أن تنشأ في الجميع. ويوم القيامة يوم عصيب، وتعلمون أن العرق قد يلجم الإنسان إلى فيه وإلى أعلاه، وهذا يوم الناس يبحثون عن ظل يستظلون به، لا يجدون ظلا يستظلون به إلا ظل أعمالهم. إذن عملك هو الظل الذي يستظل به، وهؤلاء السبعة وهؤلاء الأصناف السبعة هم الذين يستظلون تحت ظل الرحمن. يوم لا ظل إلا ظله، لا منجى إلا منه، لا منجى منه إلا إليه. وهذا التنويع العجيب لا بد أن يصلك منه شيء. ثم إليك الرابط الخفي في هؤلاء السبعة. ما هو الرابط؟ الضابط مع هؤلاء يعني الخرسانة المسلحة أو الحجر المسلح الذي يربط كل هذا البناء الأسمنتي، ما هو؟ هو الخوف من الله تعالى. انتبه، تجد الرابط في كل هؤلاء السبعة الخوف من الله تعالى. فالإمام العادل يخشى على نفسه ويخشى على رعيته لأنه سيسأل عنها، يخشى على نفسه أولا من نفسه ثم يخشى على تضييع رعيته. إذن الخوف هو الذي جعله عادل والذي جعله يحتوش العدل وينشأ في العدل حتى ينجو من عذاب الله تعالى ويكون في ظله يوم القيامة. كذلك الشاب الذي نشأ من عبادة ربه لما يقرأ يعني صفات جهنم وعرصات جهنم والنعيم وغيره، وهذا خائف من الله تعالى، فخوفه من الله تعالى هداه أن ينشأ في حياته يعني في العبادة حتى لعله ينجو من عذاب الله تعالى. فالذي هداه لكي يصل ذلك يترك صبوة الشباب وشهوة الشباب وعنفوان الشباب وطيش الشباب وهوى الشباب. ما الذي جعله يترك ذلك؟ الخوف. الإنسان الشاب لا يترك كل هذا الذي هو به إلا بالخوف من الله تعالى، هو الذي حداه أن ينشأ في طاعة الله تعالى ويترك صبوته ويترك هواه ويترك شهوته حتى يصل إلى الله تعالى. ضابط آخر، الذي يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله، ماذا يخاف هذا؟ إنه يخاف الرياء وأن يحبط عمله خشية من الله تعالى. فخوفه من الله تعالى يجعله يحترز احترازا شديدا من الرياء الذي هو الشرك وأصوله وفروعه. إذن الخوف. كذلك الرجل الذي دعته امرأة، إني أخاف الله، ضابط من هذه الضوابط. كذلك المتحابين في الله تعالى، ما الذي جرى يحبه لغير قرابة ولغير مصلحة ولغير هدف دنيوي؟ خوف، خوفا من الله تعالى أن لا يؤدي حقوق الأخوة في الله. فهو يؤدي حقوق الأخوة في الله يخشى أن يكون خائنا أو أن يكون مضيعا، فخشية الله تعالى جعلته يوفي لحبيبه ولصديقه في الله تعالى. ضابط وهو الخوف من الله تعالى. إذن الضابط في هؤلاء السبعة جميعا هو الخوف من الله تعالى. والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان. فكان الضابط مع هؤلاء السبعة جميعا هو الخوف من الله تعالى. ولذلك نعمل مفهوم الخوف، ليس الخوف وحده ولكن مفهوم الرجاء أيضا، وهذا مفهوم أهل السنة والجماعة، يخاف الله تعالى ويرجوه أن يتقبل عمله وأن يعينه على بقية حياته في الأعمال الصالحة. أول هؤلاء الإمام العادل، إمام عادل، هذا مشهور في الكتب. وطبعا عاوز طالب العلم ينتبه ويركز، يعني ما هذا مش خطبة الجمعة مقدسة عند المسلمين الإمام بيطلع وينزل وخدم الأجر وروحنا، لا، يعني خطبة الجمعة عندنا ده درس علم، أكثر منها وعظ، وعظ مع درس علم، إمام عادل. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها رجل عادل، رجل عادل، لو قلنا هذا إمام من أئمة المسلمين، إمام عادل، والنجاشي لم يدخل الإسلام بعد، فهل يستوي الإمام العادل في الإسلام مع هذا الرجل العادل الكافر؟ ولذلك تنتبه جدا وتصحح كتبك، في الإسلام إمام عدل، فرق بين العدل والعادل، فالإمام العادل ليس شرطا أن يكون مسلما، ليس شرطا أن يكون مسلما، فالنجاشي إمام عادل، وكذلك قيصر إمام عادل، وكسرى إمام عادل، هؤلاء أئمة عدول. فالإمامة هنا أي إمامة سياسة، أي من سياسته العدل، فالعدل هنا ليس دين ولكنه سياسة، سياسة شعوب. يبقى إذا فرق بين إمام عدل، يبقى أقول عمر إمام عدل، ولا أقول إمام عادل، لو قلت إمام عادل يبقى ساويته بأي عادل في الكفار، وانتبه. ولذلك هذه الملاحظ يعني تحصل علم في وقت بسيط وسريع، وحتى تصل إلى مستوى صحيح العقيدة ويتكلم بكلام يعني غير صحيح. يبقى كان عمر ابن عبد العزيز إمام عدل، وطبعا دي مشكلة المؤلفين والكتاب، كل من رأى في نفسه يعني همة يألف كتاب ويكتب، والمسألة مفتوحة بدون ضوابط علمية، ولكن مع النقد العلمي الصحيح يعني لو نقدته يضحك على نفسه، يقول لك يا ريتني ما عملت اللي عملته ده، لأن المسألة علم دقيق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف: ولدت في زمن زمن الإمام العادل أو الحاكم العادل، كان كسرى ونوشروان كان رجلا عادلا، وقد ولد النبي في عصره وكان عادلا في قومه. إذن هذا عدل سياسي وليس عدل دين. أما عندنا كما قلت إمام عدل، يبقى ما أذكر في الحديث وإمام عدل، ما هي شروط وصفات الإمام العدل؟ الإمام العدل صفاته وشروطه أن يطبق شرع الله تعالى، يخاف الله تعالى في نفسه في ذاته ألا يكون على الدين الحق وعلى الهدي الحق، ويخشى أن يكون ظالما بين في رعيته. ولذلك الخروج على هذا خروج من الإسلام، انتبه، الخروج على هذا خروج من الإسلام. فالإمام العدل المقسط لا يجوز الخروج عليه أبدا، ومن خرج عليه يقتل، ومن خرج عليه يقتل، وهذا أمر الله تعالى سبحانه، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج على سلطان الله تعالى، من خرج على سلطان الله تعالى في الأرض آذاه الله تعالى يوم القيامة. ولذلك يقول الحاكم: هو ظل الله في الأرض. ومعنى ظل الله في الأرض الذي يحتمي به الناس، يحتمي به الناس، يحمي الناس من السرقات ومن القتل ومن الشغب ومن الفساد، هذا دوره. ولذلك هو ظل الله تعالى يحمي الأمة. ولذلك وضع هذا في بداية الحديث، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإمام العدل، لما بدأ به؟ وهذا لأهميته ولخيريته ولأفضليته. فالإمام العدل أفضل من السبعة، ولذلك يقول: هو أفضل من الصائم القائم. فالصائم القائم إنما صومه له، والإمام العدل عدله للإسلام والأمة. فما صام الصائم وما قام القائم بأمن وأمان إلا في ظل هذا الإمام العدل. هيئ للعباد أن يعبدوا، فهو شريك لهم في عبادتهم، ولذلك حصل على رتب أعلى من رتبتهم. يعني ما صلى الإنسان ركعة آمن إلا وللسلطان جزء منها، وهو شريك فيها الإمام العدل. إذن وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف في الدرجة الأولى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أذل سلطان الله أذله الله يوم القيامة. ولا يجوز إذلال سلطان الله أبدا. هذا الذي يعني يعدل بين الناس ويعدل بين الرعية ويقيم فيهم شرع الله تعالى، لأنه الذي به تستتب الأمور وتقام المسائل ويقام هذا الدين. ولذلك لابد للمسلمين من إمام عدل يقوم معهم بسياسة العدل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز أرسل رسالة للحسن البصري، وطبعا دول تلامذة مدرسة واحدة، وتلامذة مدرسة واحدة لما يطلع منهم واحد أمير يقولوا ما تسيبونيش لوحدي، ده أنا هضيح كده يعني، طلعت خدوني الحاكم وهو تسيبوني، ليس معنى سبت طلبة العلم وتركت حلقة العلم أي تتركوني يعني بقيت أنا حاكم وأنتم شعب، لا لا تتركوني، عيدني قل لي ما هي صفات الإمام العدل. قال: يا أمير المؤمنين، أما صفات الأمير الإمام العدل كالأم الرؤوم تسهر على أبنائها، تطعم الجائع وتطفئ البردان والبال وتطفئ السقعان أو البردان وتدخل الشريط وتأوي الشريط وتطعم الجائع، فهي أم رؤوم. والأم الرؤوم معروف حالها، ليس فيها في لأحد من أبنائها عندها ظلم وليس له فيها عقوق، كما أنها قامت بحق الأمومة فقام أبناؤها بحق رعاية الأمومة ورعاية الوالدة وحق الوالدين وترك العقوق. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كراعي الشياه، يوردها أماكن الكلى والمياه ويجنبها أماكن الخطر ويحميها من السباع ويهنئ جرباها ويداوي مرضاها ويجمع يمناها على يسراها، أي يجمع أشتاتها وهو بها رفيق، يعمل لحياتها طالما يقدر على ذلك ويستطيع. والإمام العدل يا أمير المؤمنين لا يأكل حتى تأكل الرعية، ولا يشبع حتى تشبع الرعية، ولا ينام حتى تنام الرعية، فإنه عنها المسؤول، ورجاؤه في الله مأمول أن يعينه وأن يسدده وأن يقربه، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا ومات غاشا لها لن يرح رائحة الجنة. من ولي من أمر أمتي شيئا ومات يوم أن يموت وهو غاش لها فلن يريح رائحة الجنة. يا أمير المؤمنين الأمر صعب والقضية كبيرة، ولابد أن تشمر ثيابك وأن تأخذ مجامع حالك حتى تكون كعمر وتكون كأبي بكر وغيره أو في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة خطيرة أن تكون إمام عدل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: والإمام العدل كل رجل حكم حتى بين اثنين، رئيس مصلحة، رئيس جزء في المصلحة. ولذلك من نصيحة النبي لأبي ذر رضي الله عنه قال: لا تحكم بين اثنين ولا تولين ما لا يتيم. ده المسائل اللي بيجح فيها الناس، إياك تتولى مال يتيم لأنك تطمع فيه ضعيف ولن يحاسبك هذا اليتيم فقد تطمع فيه، ولا تتولى حكومة بين اثنين، أي اثنين يقول لك تركهم من يقولوا بعيدوا عني روح لحالك شوف حد غير. وطبعا ده نصيحة محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري وده الصحابي الجليل: لا تولين بين اثنين، لا تكن حكما بين اثنين، ولا تتولى مال يتيم، لأن هذه مسألة خطيرة جدا لمن أراد أن ينجو. ولذلك لم تنظر الحكم العدل على أنه الإمام الأعظم، لا، كل إمام في مكانه، كل إنسان يعمل في مسألة وتحته عشرة رجال كما قال صلى الله عليه وسلم: كل إمام عشرة مجموعة يديه في عنقه مغلولتين، إما يفكه عدله أو يوبقه جوره حتى لو قام بالصلاة والصيام والقيام وكل ما أداه، لن يدخل الجنة إمام عشرة على الإطلاق. سيجمع يوم القيامة مجموعة يديه إلى عنقه يعدلهم كده حتى يفك عدله. العشرة اللي ما يقولوا إيه رأيكم فيه، يدخل الجنة؟ قالوا يدخل. يدخل ظلم، لو واحد منهم ظلم يقول لك خليك مكانك مكانك. وده الكلام اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، أن يبعد أصحابه عن الإمارة. إنا لنولي أمرنا من يطلبه، لأن اللي طلبه يبقى وراه شيء، اللي طلبه وراه شيء. واحد يرشح نفسه عضو مجلس الشعب يقول لك مش هنتخبك، أنت اللي رشح، طلبت شيئا لم أعطيك هذا الشيء. لو إحنا رأيناك حسن وإحنا اللي هنقوم بيك يبقى هكذا، ولكن أنت تطلب، ما انتخبنا رجل يطلب أبدا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ذلك. إنا لا نعطي أمرنا هذا من يطلبه أو حرص عليه. فحرصوا عليه وطلبوا إياه يبقى راه مغنم، يبقى سيحبس عن الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن هذا يمنع، يمنع رفقا به ورحمة. ولذلك قال يا أبا ذر إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة، إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. لا تنظر ليوم الرضاع، ولكن انظر ليوم الفطام، انظر ليوم الفطام ماذا تقول في يوم الفطام. ويا أمير المؤمنين أذكرك بحفرتك عندما يضعك رجالك في قاعها ويتركوك وعملك وتقدم على ربك يوم القيامة. واعلم يا أمير المؤمنين لن ينجيك من حبال الموت عملك. إذا نزل بك الموت ونزلت حبال الموت بك لن ينجيك إلا عملك. فأعمل ليوم هو منك قريب وقد تكون أنت عنه غافل. بين الأمة كلها غافلة عن هذا اليوم، بين الأمة كلها غافلة عن يوم الفطام. وذكرت مرارا تجد المسؤول هو داخل أول مرة الكاميرات لعلعة أمامك، وتجد في يوم الإقالة كثير مكسوف موطي راسه مدلدل. الفطام صعب، المسألة خطيرة والنبي حذر منها. ولذلك لا تتولى بين اثنين، لا تحكم بين اثنين. لو انت في الغيط وجماعة يقول لك تعالى جيس معنا، قوله بعيد عني، شوف غيري يا عم الحج جاي منك، قوله برضه بعيد عني. لا تحكم بين اثنين. العاقل النابه لا يتولى حكم بين اثنين. ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل فأولئك هم الكافرون، قال هذا ينسحب على من يحكم بين الصبية على الخطوط. تلاقي العيال الأطفال قاعدين بيكتبوا على الحيطة ويقول لك يا عمي شوف خط من أحسن، خطي ولا خط فلان. قال هذه الآية تنسحب حتى على من يحكم بين خطوط الصبية. انت تقول ده شوية عيال يقول أي حاجة وخلاص، أقول لك إيه أي حاجة وخلاص ده عندك، ولكن عندنا ما فيش أي حاجة وخلاص. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالعدل، فلابد أن تحكم بالعدل. والعدل جاء من العدل، والعدل الذي هو حمل البعير، والبعير يحمل عدلين، يحمل عدلين. فلو كان أحد العدلين أثقل من الآخر سقط ووقع ومال، ولا يصلح أن يكون حملا. فلابد أن يكون العدلان عدلان مستويان. هذا معنى كلمة العدل جاءت من هذا المدار يعني. ونكمل في الخطبة الثانية وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وصلي وسلم على خير خلق الله جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو تخيلت يوم القيامة، يوم الخزي والندامة يوم يفر المرء ليس من أخيه بل من نفسه، وتسقط أعماله أمامه لا قيمة لها التي كان يعظمها ويتباهى بها، فيجدها ساقطة بالضبط كيوم الامتحان. اجتهاد عام كامل لا يكفيك أن تكون واثقا من نفسك في يوم الامتحان، ففي يوم الامتحان تسقط كل العلوم التي في ذهنك كأنك لا تعرف شيئا، فإن هول الامتحان صعب شديد عظيم. والامتحان البشري يحكم فيه بشر، يخضع لأهواء البشر ورغبات البشر، ولكن الامتحان الأخروي لا يحكم فيه إلا الله تعالى وحده، فالحكم لله وحده، فانظر ماذا يحكم فيه. فلابد أن يركبك الخوف في أعمالك وفي أقوالك وفي أحوالك حتى تصل إلى الله تعالى بأمان. انظر لحسن البصري ويقول لعمر بن عبد العزيز: انظر كيف يرقدونك في باطن حفرتك وليس معك من جندك شيء، إنما تنزل بك أحبال الموت، ماذا أنت قائل وماذا يقال لك؟ مسائل خطيرة. الرجل بنفسه لو لم يتولى شيئا أمره صعب، هو بنفسه طوله كده يروح لربنا صعب، ما بالك لو تولى مسؤولية في أي شيء. ولكن العقلاء يهربون من المسؤولية، الذين يتنافسون على الترقيات وعلى الإدارات يقولوا: يا مسكين، أيها المسكين، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام عشرة إلا ويده مغلولة إلى عنقه، إما يفكه عدله أو يوبقه جوره. مسألة ليست هينة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مسألة ليست سرعة وجارية على مسائل لا قيمة لها، كانوا يهربون منها. ولذلك لما مات عمر يقول: أوصي بعبد الله وفي أحسن من عبد الله، قال: كفى آل الخطاب عمر. كفاية قوي ده، كفاية واحد من آل الخطاب يتحاسب، كمان هورط ابني وضيعه فيه، أخذت نفسي بالشدة، قد لا يأخذ نفسه بالشدة، لا أورطه أبدا، كفى آل الخطاب. لأنهم جربوا هذه المسألة، جربوها. عمر رضي الله تعالى في هجير الصحراء في وقت القيلولة يجري في الفلوات، وعثمان رضي الله تعالى عنه ينظر من شرفة الله، قال: من هذا؟ من اللي في وقت القيلولة وفي المدينة نار؟ ده المدينة في الليل نار، ما بالك في وقت الظهيرة؟ رجل أصلع تلمع سلعته في الشمس يجري خلف بعير، إيه ده؟ طب وده وقته؟ ما يروح البعير في ده، إيه بعير؟ تموت من أجل بعير؟ فقال الغلام: انظر من هذا، شوف مين الرجل ده، ده حريص جدا، ايه حرصه ده؟ فنظر فإليه عمر قال: هلم الى الظل والماء البارد يا امير المؤمنين، افي هذه الساعه؟ اما كان في غلمانك من يكفيك عن مثل هذا؟ قال: اياك عني يا عثمان، فاني عنه مسؤول، انا عنه مسؤول، انه من ابل الصدقه، واذا ذهب انا ساحاسب عنه. غلامي هيتحاسب عليه؟ هيجي لما يبتلي هيرجع يقول لك: ما لعكتوش، لكن انا لازم الحقه، لازم غصب عني الحقه، لاني عنه مسؤول. انظروا للامامه: اما كان في غلمانك من يكفيك؟ قالوا: لا، ما ينفعش، هيجي شويه هيبطل ويرجع، ما طالش، ولكن انا الذي سيحاسب عليه، لابد ان ادركه، والله لو جرى الى الشام وجريت خلفه حتى ادركه، لان الله تعالى سائلني عنه. لكن غلامي خدامي هيسال، ما طلتوش، مجهودي كده. كانوا يعرفون قدر الامامه، ولذلك قال علي وقال عثمان: لله درك، اتعبت من ياتي بعدك، اللي هيجي بعدك يا ويله. ولذلك شوف في البيعه لما بايعوا الخمسه، وعبد الرحمن بن عوف ياخد واحد يقول: تعالى، هل ابايعك على ما بايعنا عمر؟ علي قال له: ما استطعت، انا لست عمر، على قد ما اقدر، ده علي بن ابي طالب فقيه، نبايعك على ما بايعنا عمر، يعني تبقى زيه؟ قال له: ما استطعت، لا اكلف نفسي ما اطيق، على قد ما استطيع. وعثمان الأمير الحيي قال أبايعك على ما بايعنا عمر؟ قال نعم. قال فامدد يدك، هو ده اللي احنا عاوزينه. فشدد عثمان على نفسه فاختار سياسة عمر فنقدوه وقتلوه. ولكن القريب علي قالوا لا، مش أنا مش عمر، وإمكانياتي مش إمكانية عمر، أنا ما استطاع. ولذلك مسألة خطيرة، مسألة الأمانة، أن تتحمل أمانات الناس مسألة خطيرة جدا. هذه الأمانة تحملها محمد صلى الله عليه وسلم. انظر يوم أن هاجر وكانوا لا يستأمنون أحد في مكة رغم أنهم يحاربوه، وشأن البشر شأن عجيب، يحبوك في المسألة اللي هم عاوزينها ويحاربوك في المسألة اللي هم مش عاوزينها. تقول له فلان، يقول لك ايه ده أخلاق ومستوى، طب انت حد زي ده؟ طيب في الدين، يقول لك لا يا راجل، ده جاب لنا حاجات ما نعرفهاش وبيقول كلام احنا ما سمعناهوش. مكان كويس من شويه، يعني يحبك فيما يريد ويهجوك فيما لا يريد. امانات شيلوها عند محمد. طيب لما هاجر واخذوا ماله وصدروا بيوته، هل قال دي فدي؟ زي بعض الناس ما بيقول ده انا هشريك مع واحد في تجاره وانا اعلم ان شريكي يسرق، قال اسرق مش له. اقول له ونودي الحديث فين؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك. أوديه فين؟ أصرفه فين الحديث؟ ده المسلم، المسلم الذي نزل عليه هدي الله تعالى لا يغيره ولا يبدله، حتى لو ماله كله اتسرق، لو طلع من الشركة دي صفر، لكن لا يخون ولا يغش ولا يبدل. من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في المال، تضيع نفسك، يضيع المال كله، تضيع البلد اللي فيها. لكن المكر والخداع في النار، من غشنا فليس منا. المسلم الذي ينزل عليه هدي السماء كنزول الماء على الأرض الجرذ، هو ده الذي يستنفع بهذا الماء، هذا يستنفع بهذا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة. اجلس يا علي وحدك، كل هجر إلا هو، وزع الأمانات أديها. رغم أنهم أكلوا بيوته، لما جاء فتح مكة بيقولوا هيا إلى بيتك، قال هل عقيل وفلان والحارس ابقوا لنا بيوتا؟ ده ما صدقوا ان احنا مشينا وخدوا الارض وخدوا البيوت. ومع ذلك يؤدي امانته. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات، وهذا امر من الله تعالى. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذا تشديد وتوضيح جدا، لأن العدل تقوم به السماوات والأرض. لا تصلح الدنيا بغير عدل، تصير غابة. ما الفرق بين الغابات وبين البشر؟ بدون عدل لا قيمة للحياة الإنسانية. اسكندر الأكبر لما جه بلاد العرب في رحلاته بيسألوه، وطبعا ده الاسكندر ده حكيم الدنيا ولف العالم، بيقول له أيصلح الناس الشجاعة أم العدل؟ يعني لو اخترنا حاجتين، وطبعا لما بتختبر واحد عالم فأنت بتدي له كلام صعب، تدي له مسائل خطيرة، بتقول له يعني لو خيرنا بين الشجاعة والعدل نختاروا إيه؟ نختاروا إيه؟ قال إذا وجدت الشجاعة سيترتب عليها العدل، فلست في حاجة إلى العدل خلاص، لأن الشجاعة ستقاوم الظلم وتصل بها إلى العدل. فإذا وجد العدل فلست في حاجة إلى الشجاعة، فإن لم يوجد العدل فأنت في حاجة إلى الشجاعة. يبقى الدواء المطلوب في الوقت الظلم الشجاعة. طب إذا وجد العدل يبقى الشجاعة ملاش أي لزوم، أنا من بقى إيه؟ وطبعا هذا كلام حكيم واضح جدا وفاهم، ولذلك الأمة والعالم كله لا يصلح بدون عدل. تخيل لو انت تاخذ من جارك وياخذ منك جارك، وصار الدنيا غابه كما يكون في بلاد الفساد التي ملئت بالفتن. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: حاكم غشوم اسد حطوم خير من حاكم غشوم، وحاكم غشوم خير من فتنه تدوم. برضه غير ويوم. لو حاكم مش موجود ايه اللي يحصل في البشر؟ طب النهارده بتقول له واحد هات فيك بلاغ للمركز، طب معلش زي بعض وبلاش، هو المركز هيعمل ايه؟ بس اهو سلطان بيهش بيخوف. اذا ده له وجود مطلوب ولابد ان نحافظ عليه. هذا لو خلعناه وتركناه ده شرف الدنيا غابة. اقول لك اوديك المركز يقول لك روح. هتروح فين؟ ما عادش. اوديك المحكمة ما عادش. خلاص. اذا لابد ان نحافظ على هذه الصور وان كانت صور. لان بها يحيا الناس ويعيش البشر. يتمالكون ويتعاقدون ويشترطون ويكتبون العقود والشروط. لسه ما زال في خيال ما جاءت موجود بيستظل تحت الناس. ولذلك كان هذا الامام العادل اول السبعة. لان الدنيا تستظل بظله. يعيش الناس تحت كنفه. بغير وجوده لا حياة. غابة. يصير الناس غابة. مهما كان. وذي قال حاكم أسد حطوم خير من حاكم غشوم. وحاكم الغشوم خير من فتنة تدوم. لو ما فيش حاكم يحصل ايه؟ لو لك حق عند انسان منها ياخده؟ لا احد. لا احد. اللي عاوز يعمل حاجة يعملها. ابو جهل في مكة واحد من كبراء البلد جال وراش من راش من ميلاد زبيد في اليمن وتاجر معاه وخد ابل وقال له مالكش فلوس. اليمن ده بطوله واليمن ده ورا هناك في اخر الدنيا مين هيلاقي ينصره؟ ما وكل الموجود جلاوزه زي بعض نفس المستوى في الظلم كلهم ظلمة زي ابو جهل. العاص بن وائل السهمي واكل حقوق ناس. الوليد بن المغيره واكل حقوق ناس. مش دول كبار البلد كلهم حراميه ولصوص. فجاله راشد بيبيع له البيع الابل باعوا الابل فخد ابو جهل ابل ودخل. قال له حقي؟ قال له ما لك شيء. اضرب دماغك في الجبال اللي حواليك دي. هيروح لمين؟ للوائل بن عاص بقى زيه. الوليد بن المغيره مثله. وطبعا كان الاسلام بدا والدعوه بدات ويتهكمون من النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاولوا يتشوفوا عليه. قالوا انت عارف الرجل اللي بيصلي في الحج ده اهو؟ قال له اه. قال له هو اللي هيجيب لك حجه. طبعا يقصدون ان محمد يروح لابو جهل والمعركه تشتغل لان كل يوم معارك. واحنا فاكرين المسائل دي في بلادنا كان كل صلاه فيها خناقه. كل سنه فيها امن ابليس لجهل الناس لا يعرفون الاسلام. طب ايه اللي حصل؟ هل تغيرنا؟ هو احنا هو نفس الناس ونفس السياسه ونفس المستوى. العلم بيزيد نعم ولكن هو نفس الحال. ايه اللي اتغير فينا؟ لا شيء. اللي اتغير فهمك. بدات تفهم بعد ايه؟ بعد ما مسائل كثيره طم بها الكيل والظلم. فين لما تفهم؟ قال له الراجل ده هو اللي هيجيب لك حاجه. يقصدون ايه؟ عاوزين مقتله بقى ومعركه ويبقى بني مخزوم وبني هاشم ويتفرجوا على دماء. قال له اعطيك حق. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابو جهل وطرق الباب طرقه شديده. قال من؟ قال محمد. اخرج. قلبه نجح في صوبه والخنصر. قلبه اللي فوق ده في صوبه والخنصر تحت. رأى. ماذا تريد؟ قال اعطي هذا الرجل حقك. قال انتظر لا تمضي حتى اعطي حقك. اوعى تمشي انت نفسك ما تمشيش. ودخل واعطى الرجل حقه. غيبه. ما فيش حاكم لا في عمدة ولا رئيس بلد ولا مأمور ولا أي أحد. اللي عاوز ياكل إنسان ياكله. وهو قال له مالكش حاجة روح. لولا أن الله ابتعث نبيا آمينا على وحيه وآمينا على عباده وأخذ حقه الرجل أعطيه حقه. قال حالا. ودخل وأعطاه حقه. ثم خرج. أصحابه يقول الله منك لله ده إحنا كنا عايزين نفرجه وأنت تتخانق معاه وتبقى مشاكل. قال انكم لا ايه اللي حصل لك؟ قال والله ما فتحت الباب الا وما معي روحي. ما معي من روحي الا ما يقف به تقف به قدم. اللي فاضل من روحي اللي اقدر اقف به قدام الناس. روحي راحت. وكان على راسي فحل من الابل قصرته يعني عنقه طويل ونابه طويل ولو تاخرت لاكلني. من يعطي الحقوق اصحابها؟ إذا المجتمع الإنساني لو لم يكن هناك حاكم ضابط رابط ولو ظالم. لو حاكم ظالم ولكن تقام حقوق أو لا تقام. يهاب الناس هذا الحاكم ولا يهابوه؟ يبقى نحافظ عليه. عامل زي السنة اللي شابكة على عين نحافظ عليه. لو اتجلعت هتبقى أهتم. هتاكل إزاي؟ نعم مش عاجبك في كذا وفي ظلم. نعم الدنيا منها ظلم ولكن أنت لا تدري سياسة الدنيا. نحن قرأنا سياسة العالم في غربه وشرقه. هذا الظالم محافظ عليه بقدر الإمكان، لأن هذا لو مضى ماذا سيحدث؟ العيلة الكبيرة تغير على العيلة الصغيرة، تأخذ أراضيها وضربها، تعمل إيه؟ يطلع برا البلد. هي حكم القوة، حكم القوة على الضعيف. إذن لابد أن يكون للناس صراح، لابد أن يكون للناس أئمة، عدول أو ظلمة لابد من ذلك، ولابد أن نحافظ على ذلك. كلام ده كنت بقوله في الثمانينات لما حصلت الغارة في الصومال، وصار المسلم لا يستطيع أن يصلي. تخيل تجي المسجد ما تعرفش تصلي، يقول لك معقول أصلي؟ أصلي إزاي؟ تجي له رصاصة يمين رصاصة شمال، تجي من الشباك تجي من الباب، غير آمن. المسلم غير آمن أن يصلي، أن تقف آمنا في مسجدك تؤذن والناس تأتيك وتصلي، هذا خير كثير. أنت لا تدري، لأنك لا تعرف سياسة الدنيا ماذا فيها. إذن أعلى درجة في السبع هو الإمام العادل، لأن الناس يعيشون فيه، يعرفوا يعيشوا في البلد اللي فيها إمام عادل أو حتى إمام ظالم، حياة مسترسلة فيه. ولذلك نحذر كل إمام وكل حاكم في الدنيا من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ومن صرعاه الله رعية ومات حين يموت. طبعا الراعي الكبير والراعي الصغير، قال ابن عبد البر هذا في الإمامة العظمى، في الإمامة العظمى وفي كل إمامة صغيرة، من استرعاه الله تعالى رعية ومات حين يموت وغاش لها، غاش لها. استاذ العمال يشرح السبورة المهار ويجي عند القاعدة المطلوبة ويعد شو تخص، لنعود الناس يجيبوا بره مسائل مهمة جدا ما تتقالش ايه، نعدي عدي كل المطب ده. وطبعا بدي مثال بعملي كمدرس، طبعا خد بقى الاطباء والعمال والمهنيين وغيرهم، لا يؤدي عمله الا اذا كان سيحصل عليه اجور ويستفيد منه. من مات يوم يموت وهو غاش لرعيته حرام عليه رائحة الجنة. وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لأن هذا فساد للمجتمع، فساد للمجتمع. تذهب لآلة تصلحها عند صاحبها يصلح حالك مسافة ما يمشي، بس مسافة ما يقبض الأجرة، تروح بيتك لها فسدت، يقول التاني غيره تاني غيره، هذا غش، هذا ما حرام عليه رائحة الجنة، لأن هذا مفسد للمجتمع الإنساني، مفسد للمجتمع الإنساني، هذا يدمر مجتمع البشري الذي أنزل الله له كتبا وأنزل له رسلا. وطبعا ما أنزل كتبا ورسلا إلا لقيمة الإنسان وشأنه العظيم. أيها المسلمون، مع الإمام العادل حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. والإمام العادل كما ذكرت ليس هو الإمام الأعظم، ولكن كل من كان يتولى أمور حتى عشرة. وكما قلت وانتبه هذا الحديث، ما من إمام عشرة إلا هو مجموعة يديه إلى عنقه، إما أعتقه عدله أو أوبقه جوره في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلننتبه أن نكون عدول في القول، حتى في القول في الكلمة الواحدة. الإنسان منا إذا سئل عن إنسان إما يحط عليه إما يرفعه في السماء، والله تعالى ينبهنا أن من عناصر العدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لابد من العدل حتى في الكلمة، في القول، في النقد، لابد من العدل. حتى عندنا في علم الجرح والتعديل إذا نقدت رجلا منقوده على قدره بالضبط ولا غير ثقة، بس خلاص ليس عدلا. لكن ما قلتش ده هالك وده فطاس وده كذاب، لا يجوز، لا يجوز. الإمام البخاري علمنا هذا النقد، قال إذا قلت أن فلان فيه نظر يعني لا تحل الرواية عنه. انظر لهذا التعبير الرائع من علماء الحديث، لا ينقد نقدا فاحشا كغيره، يقول لك ده هالك ده كذاب ده كذا، يقول فيه نظر بس خلاص. اذا قال فيه نظر يبقى خلاص لا تحل الرواية، كلام مؤدب وكلام جميل. يبقى اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. فهذه الامامة وهذا العدل في الامة، لو لم تسير هذه الامة بسياسة العدل لضاع كل شيء. التطفيف في الميزان ليس عدلا. الإمام أحمد راح لوجه الوزان في الشارع بيقول له أنت بتوزن بالعدل؟ قال له والله يا إمام الكفة قبل الكفة. ففكر بقى أنه عمل يعني مزبوط، قال له مزبوط الجاب واقف كما كان. قال له طيب هل تمسح بكمك الغبار الطريق قبل أن تزن؟ قال له لا. قال له مش في الطريق ده سكة في غبار، والغبار ده له جرم يطلع جرام نص جرام، هيطبب كفة لا محالة؟ قال ما أفعل ذلك. قال أنت من الذين قال الله فيهم ويل للمطففين. ما اللي بيحط سنده في قعر الميزانه؟ ما اللي بتضافها خلي العفريت يخبرها تنزل، ما اللي دول يروح فيه؟ إذا كان الإمام أحمد بيقول له هل تمسح كفة الميزانة بكمك؟ أنت مش قاعد في السوق والعفرة راحة دية وفي عفرة جت على الكفة دية؟ ده أحمد بن حنبل قال له نعم، قال له ما يفعل ذلك؟ قال أنت من الذين قال الله فيهم ويل للمطففين. إلى أين أيتها الأمة؟ إلى من تريدين أن تقودي أيتها الأمة؟ وأنت حالك لا يصلح لشيء، هذه أمة قائدة وهي تصلح لأي شيء، ظلم في كل مناحي الحياة، في المكاييل وفي الموازين وفي الشهادات وفي غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتقول طب وغش الامتحانات ظلم، تدلوا شهادة لا يستحقها، ظلم. أستاذ أستاذ هو ليس أستاذا، لا يعرف شيئا، هذا نوع من الظلم. يقول لك يا عم سهل مشي حالك، يا الدنيا ماشيه كده. يقول لك طلع رجل الأمة ناس مكسحة، طلع رجل عوراء والكسحاء والعرجاء، وهذه بقت أمة بهذه الكيفية كلها كده، بالمكسح وأعرج وأعور، عوير وكسير وثالث ليس فيه خير. وده اللي احنا شايفينه في واقع الأمة. إذا احنا بنهدم بلدنا، بنهدم أنفسنا، هذا ظلم واضح وفاحش أيها الناس. فنتقي الله في كل شيء، نتقي الله في حياتنا، لأننا معرضون على الله تعالى، وسيحاسبنا على القليل وعلى الصغير. فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى مثقال ذرة، ومن يعمل، ولذلك قال العلماء لو كان هناك أقل من مثقال ذرة لذكره الله تعالى. إذن بأمة عاوزة تفوق، عاوزة الهزاء عشان تفوق، عشان تفوق. والسبعة دول إياك يفوتك واحد على الأقل منهم، إياك، لأن لم تستظن بظل الرحمن هتستظن بإيه؟ سيلجمك العرق، هتتشاور في النار في يوم العرض لو لم يكن هناك لك ظل من الله تعالى في هذا اليوم. يبقى أنت تستظن بماذا؟ يبقى يلحق واحد من السبعة صرف، خد لك واحد من السبعة صرف فيه، لعل الله يستظنك تحت ظله. وهناك أكثر من السبعة والسبعون، لأن هذه أفراد ونوعيات معينة سنذكر باقيها إن شاء الله تعالى في الدروس الأخرى. وأدعو الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح. وأدعو الله تعالى أن يجعلنا من المحبين لله تعالى ولرسوله ولوحيه ولتنزيله، وأن يجعلني وإياكم من الحارصين على تطبيقه تطبيقا شاملا في كل مناحي الحياة.